ولكنها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن من عمل العمل الفلاني فإنه يأخذ من الأجر كذا وكذا، وبسبب جهل الكثيرين ينشرون ذلك ويأخذ به كثير من الناس بدون دراية ولا معرفة ولا علم، فيقعون في بدع ومحدثات وأقوال لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وهذا من التوفيق، أن توفق لعمل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن توفق إلى نشره وإلى الدعوة إليه، وأن يترتب عليه من الأجر العظيم. هذا من التوفيق أن يقوم الإنسان بهذا العمل. ولكننا نجد أن الجهل كان سبباً في نشر كثير من البدع ومن الأوراد والأذكار والأعمال الباطلة التي لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الهوى، وكذلك الشيطان، هذه أسباب انتشار هذا الباطل. ثم تعجب أن يترك المسلمون الذين ترى منهم الكثيرين يحرصون على الخير، لكنه يحرصون على ما لا يثبت ولا يصح. فترى الكثيرين من هؤلاء يتركون الأعمال الفاضلة الثابتة التي يترتب عليها الأجر الغفير والثواب الكبير. من ذلك ما ذكر في هذا الحديث الذي ذكرته، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما ثبت من أجور على أن يقوم الإنسان ويردد ما يقوله المؤذن. ثواب عظيم، ثبت ثواب ترديد الأذان في كثير من الأحاديث. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال عند أن يسمع المؤذن وقال ما يقوله المؤذن، أي ردد تلك الجمل التي قالها المؤذن، فإن قال ذلك ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل له الوسيلة حلت عليه الشفاعة. يعده النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، هذا الأمر الأول والفضيلة الأولى والثواب الأول. من الفضائل كذلك التي تترتب على هذا العمل ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، أي قال ذلك المؤذن. فقال أي المستمع والذي يردد والذي يعي والذي أراد الأجر والثواب: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الحديث في صحيح البخاري فيه هذا الأجر، وهذا الأجر هو الأجر الثاني الذي يترتب على الأذان إذا ما ردد الإنسان خلف المؤذن وختم بلا إله إلا الله من قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دخل الجنة. الأجر الثالث والفضل الثالث ما جاء كذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقال أحدكم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. من قال بعد الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا ليس من الأحاديث الموضوعة المكتوبة التي يفرح بها الناس، وليس من الأعمال الثقيلة الكبيرة التي يعجز عنها الناس، وإنما هو أن تردد الأذان وأن تختم ذلك بالشهادتين، وأن تقول ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غفر له ذنبه. لكن لماذا نغفل عن ذلك؟ إن الشيطان حريص على أن يصرف الناس عن الهدى وعن الخير وعن الفوز والفلاح. أضف إلى ذلك ما جاء كذلك في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد سأله رجل قال: يفضلنا المؤذنون يا رسول الله، سبقنا المؤذنون، فضلنا المؤذنون ويفضلنا المؤذنون من أجر الذي جعله الله تعالى لهم على الأذان وعلى قيامهم بالأذان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت مثل ما يقول فإذا انتهيت، أي رددت الأذان مع المؤذن، فإذا انتهيت مما يقول المؤذن فإنك إذا قلت ما يقول ثم انتهيت فسل تعطى. فسل تعطى يعني قم بالدعاء وادع الله تعالى، فهذا موطن إجابة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. إذا أرأيت كم هي الأجور؟ أن تحل على المرء الشفاعة، وأن يصلي الله تعالى على العبد الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10، وأن يغفر للعبد ذنبه، وأن يسأل فيعطى، وأن تكون له الجنة. فكيف لعاقل، كيف لمؤمن أن يضيع هذا الأجر وأن يضيع هذا العمل؟ أعود إلى الحديث وإلى شرحه، إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، اختلف أهل العلم هل هذا الأمر على الإيجاب أم هو على الاستحباب، أي أن الذي لا يقول خلف المؤذن ويردد يأثم، أم أنه لا يأثم والأمر ليس واجبا. نقل الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه عن الحنفية وعن بعض المالكية وعن الظاهرية أنهم يذهبون إلى وجوب أن يردد المستمع والمؤمن الأذان وأن يردد ما يقوله المؤذن، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا، ففيه الأمر بالقول. وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن الأمر على الاستحباب، وهو من السنن التي يثاب الإنسان عليها والتي ينبغي أن يحرص عليها، لكن إن فاته ذلك فإنه لا يأثم. ما الدليل الذي صرف به الجمهور أدلة الوجوب؟ قالوا ما جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ولمن كان معه: فإذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكان في موطن تعليم لهؤلاء الفتية الذين أقبلوا عليه، وعلمهم إذا حضر وقت الصلاة أن يؤذن لهم أحدهم، ولم يقل وعليكم أن ترددوا الأذان. ولا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فدل على أن الأمر كان على الاستحباب لا على الإيجاب. وما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أعرابيا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. قال العلماء: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد الأذان، ولو كان واجبا ما تركه أبدا. فدلت هذه الأدلة على أن الأذان ليس أن يردده الإنسان ليس واجبا، لكنه مستحب، والمأمون المحروم هو من يضيع عليه في 5 مرات وأوقات في اليوم دون أن يظفر بهذا الأجر، دون أن يغتنم هذا الأجر. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. قال العلماء: فقولوا مثلما يقول، أي قبل أن يقول أو بعد أن يقول، خلاف. والراجح أن تقول بعد أن يقول المؤذن، لأنه قال فقولوا مثلما يقول فرتب ذلك، كما جاء في حديث جابر بفاء التعقيب في قوله: إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم، أي المستمع، الله أكبر الله أكبر. إذن يقول ذلك بعد أن يقول المؤذن. بعض الناس لا يستمع ولا يسمع النداء من أوله، وإنما يسمع من أوسطه، فمن أين يبدأ في الترديد والمتابعة؟ هل أن يأتي بما فاته من أوله، أو أنه يبدأ مع المؤذن من حيث استمع وأنصت؟ قال كثير من أهل العلم: من حيث سمع وأنصت، لأن الترديد يتعلق بسماعه للمؤذن. وقال آخرون: الأولى أن يأتي وأن يقضي ما فاته من جمل الأذان ليظفر بالأجر، وهذا هو الأولى، فيأتي بما فاته من جمل الأذان سردا، ثم بعد ذلك يتابع المؤذن فيما يقول من جمل الأذان. الأمر الآخر أن من الناس عند أن يردد فإنه يردد كما يقول المؤذن في كل جمل الأذان، فإذا جاء في حي على الصلاة حي على الفلاح قال حي على الصلاة حي على الفلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر ردد كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحق أن يصلي المرء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. وأفضل ما يكون من صيغ الصلاة الصيغة الإبراهيمية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ في الصحيحين أو في أحدهما، كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وغير ذلك من الصيغ الواردة يستحب أن يقول ذلك الإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة القربة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عظيمة في الجنة، وهذه المنزلة أقرب ما تكون من رب العزة تبارك وتعالى، ولا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله. ويرجو النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن الله تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة. فكيف تكون هذه الصيغة التي يسألها الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصيغة وردت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قول البعض والدرجة العالية الرفيعة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال العلماء: الدعوة التامة هي الأذان، فهي دعوة تامة إلى الإسلام لما احتواه من جمل عظيمة في التوحيد وأركان الإسلام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي سيقومها المسلمون ويقومون بها ويقيمها المسلمون، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أي الدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود والفضيلة، ما وعدته من فضل. والفضل إذ يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام رفيع عظيم محمود يحمده فيه الأولون والآخرون، ولما يقوم من شفاعة يحمده عليها الناس فيرى ذلك الخلق أجمعون. فهذا هو المقام المحمود والفضل الذي تفضل الله به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فالعبد يسأل ذلك لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وعدته، أي في هذه الآية. إذن هذه الأجور تترتب على أن يردد الإنسان الأذان، وأن يتابع المؤذن فيما يقول، فإذا قد ضيعنا كثيرا من الترديد، وضاع كثير من الأجر لا ينبغي للعبد أن يضيعه بعد ذلك، فقد أضاع إن أضاع أجرا عظيما. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذي أصلح وبعد. الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بالتكبير بالأكبرية، بالتبجيل والتعظيم لله، وكان المسلمون يصطحون ويرفعون أصواتهم بالتكبير مكبرين عند الغزو وعند الفتح وعند النصر وعند أن يحل الله تعالى عليهم نعمة من النعم يكبرون. ابتدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم الأذان بالتكبير الله أكبر، أي أن الله تعالى هو الأكبر في ذاته وصفاته وقدرته وجلاله وعظمته، والرب الكبير جل وعلا هو الخالق المدبر الرازق القادر على كل شيء. الله أكبر. فإذا علمت تلك الأكبرية والإنسان منا في لهو في عمل في أمر يصدك عن تنفيذ أمر الله تعالى، فعند ذلك يستحضر في نفسه أنه لم يقم بما أمره به الرب جل وعلا، فلا بد وأن يستحضر أن الله تعالى أكبر من عمله، وأنه تعالى أكبر مما يشغله من الشواغل والمشاغل عن الصلاة وعن القيام بذكر الله. هذه الدنيا كلها لا تسوى شيئا إذا لم يقم الإنسان بحق الله تعالى. الله أكبر. ابتدأ بذلك المؤذن ليعلم الناس قدر الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. فيه تنبيه على ربوبية الله وذات الله وقدرة الله. ثم انظر إلى هذا الترتيب العجيب، يأتي بعد ذلك المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الحق الذي يكون للرب الجليل العظيم أن يفرده العباد بالعبادة فلا يصرف العبادة لأحد أبدا، ولا يجوز أبدا أن يركع لغير الله أو أن يسجد لغير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غير الله. يقر الإنسان على نفسه بذلك ويعترف ويعلم ويذعن بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ثم ماذا؟ هذه الشهادة بمفردها لا تدخل الإنسان الإسلام ولا ينجو بها من عذاب الله جل وعلا إلا أن يقر بجزئها الثاني وأن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. فمحمد رسول عبد نبي اصطفاه الله على سائر خلقه، ليس إلهاً وليست فيه صفة من صفات الألوهية، إنما هو عبد اصطفاه الله بالرسالة والنبوة، وليس دجالاً ولا كذاباً ولا مجنوناً كما زعم الكافرون. أشهد على عند أن يقول العبد أشهد أن محمداً رسول الله. هذه المعاني وغيرها كثير فيما يقوله ويردده المؤذن في أذانه. ثم ماذا؟ ثم يأتي بعد هاتين الشهادتين بعد الركن الأول من أركان الإسلام فينبه الأمة إلى الركن الثاني إلى الصلاة. فالأذان ليس فقط تنبيه للصلاة وإعلام للصلاة، بل هو شعيرة تبث الحياة في نفوس المسلمين، شعيرة عظيمة يجهلها ويتجاهلها الكثير من المسلمين اليوم. حي على الصلاة، حي على هذا الركن الذي يميز بين العبد المؤمن المسلم والكافر، بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. فمن أقبل وأقامها أقامه الله، ومن لم يقم ذلك عاش في ذل وهوان وبعث في خيبة وخسران والعياذ بالله. حي على الصلاة، هلموا أقبلوا لا تنشغلوا عن الصلاة بشيء، فقد جاء بعد ما اشتغلت في دنياك وبعد ما لهوت في حياتك، جاء وقتك لأن تؤدي الطاعة والعبادة لله. ثم يقول المؤذن حي على الفلاح، يترتب على ما قلت وما أذعنت به يا عبد الله أن تكون من الفائزين، من المفلحين، من الناجين إن قمت بهذا العمل. حي على الفلاح أي حي على الفوز، وهلموا على ما فيه الفوز والسلام والأمن والأمان. ثم بعد ذلك يعود فيكرر ويذكر العبد بربه جل وعلا أنه قادر على كل شيء، وأكبر من عملك وأهلك وولدك وهذه الحياة كلها. فيقول الله أكبر الله أكبر، ثم يختم بعد ذلك بلا إله إلا الله التي ينبغي أن يكون كل عبد على علم وتحقيق لها ومعرفة بها وإقامة، وأن تنتهي حياة الإنسان بلا إله إلا الله ختم بها الأذان. فمن قال ذلك في حديث قلت أنه من حديث جابر لكنه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فإن قالها من قلبه دخل الجنة، أي ردد الأذان ثم قال لا إله إلا الله من قلبه بعلم وبصيرة. ولا يكون ذلك إلا إذا سمع الإنسان النداء، ترك ما في يده، ترك الدفاتر، ترك الحسابات، ترك تدريس الصبية والأبناء، ترك المحاضرة التي جلس يحاضر فيها، ترك العمل. بل قال العلماء: لو كان الإنسان قارئا للقرآن في أثناء القراءة، وقرآن الله وكلام الله أعظم من الأذان، مع ذلك يترك الإنسان القراءة ويردد الأذان. قال العلماء: لأن الأذان يرتبط بوقت ويترتب عليه ثواب، إذا ما ذهب الوقت فلا ترديد ولا ثواب. والقرآن بين يديك تستطيع أن تواصل في قراءته، وهذا الذي يطلق عليه العلماء ويسميه العلماء فقه الأولويات. كيف يكون الإنسان تاجرا حصيفا حكيما عاقلا كما يكون في تجارته؟ كيف يتاجر مع الله؟ ما هو الأولى؟ ما هو الذي قد جاء وقته ينبغي أن يقوم به الإنسان؟ والإنسان في حال القراءة وأذن المؤذن، فعند ذلك يوقف القراءة ويردد الأذان ويتدبر في هذه المعاني. سبحان الله، له هذا الأجر العظيم. قال العلماء: ولو كان في الطواف، لا يقطع الطواف، يواصل الطواف ولكنه يردد الأذان. إذن يردد الإنسان الأذان في كل وقت وحين وعلى كل أحواله. قال الإمام النووي: ولو كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، حتى لو كان الإنسان على جنابة فإنه يردد الأذان. قالوا: إلا في موضعين، أن يكون الإنسان في الخلاء في الحمام أعسر الله وإياكم، أو أن يكون في صلاة. فإن كان في الخلاء، قال البعض من العلماء، يردد في نفسه وليس صوابا، وقال البعض: إن خرج قضى التأذين، أي سرد جمل الأذان، لأنه منع من ترديد ما قاله المؤذن بعذر، فيقضي ما فات إن خرج. ولا ينبغي أن يذكر الله في الخلاء. والأمر الثاني: إذا كان في الصلاة، فإن في الصلاة لشغلا، فلا يردد الأذان في الصلاة. وذهب البعض إلى أنه إذا ما انتهى من صلاته، إذا لم يكن الفصل طويلا، فله أن يردد وأن يسرد جمل الأذان. إذا حتى في قراءة القرآن يوقف الإنسان القراءة ويردد الأذان. وذهب جمهور العلماء كذلك. لو أن الإنسان دخل إلى المسجد والمؤذن يؤذن، قالوا الأولى أن يقف ولا ينشغل بصلاة إلا بعد أن يردد أذان المؤذن. هذا في جميع الصلوات إلا في صلاة الجمعة، إلا في حال خطبة الخطيب، أي إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن في يوم الجمعة فمن الناس من ينتظر حتى يؤذن. هنا تعارض أمران: استماعك لخطبة الخطيب وترديد الأذان. والأولى عند الكثيرين من أهل العلم أن تصلي من أجل أن الإنصات إلى الخطيب أولى وأوجب. إذن إذا دخلت المسجد في أي صلاة والمؤذن يؤذن انتظر حتى تردد ثم صل. أما في يوم الجمعة إن دخلت والمؤذن يؤذن فالأولى أن تصلي ولا تردد، من أجل أن سماع خطبة الخطيب واجبا من الواجبات. قال العلماء: وهناك كثير من المسائل لكن الذي ينبغي أن يستحضره الإنسان. وانظر اليوم في نفسك في صلاة العصر، سترى أن الشيطان يحاول أن يستغفل الإنسان وأن يدخل على الإنسان سهوا وغفلة لن تذكر حتى أنك سمعت خطبة في الأذان إلا بعد أن ينتهي المؤذن. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرفك عن الخير، من أجل أن يصرفك عن ثواب ذكرنا أدلته. إذا ما ردد الأذان وصلى على رسول الله وسأل لرسول الله الشفاعة حلت عليه الشفاعة، شفاعة النبي. إذا كان الإنسان والعياذ بالله قضى الله تعالى أن يدخل النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشفع له فلا يدخل النار، وقد يتأخر عن دخول الجنة فيشفع له فيدخل مع الداخلين، وقد يكون من أهل الجنة فيشفع له رسول الله فيرتفع أجره ومنزلته عند الله. هذا أمر في شفاعة ترتبت على هذا العمل، ثم ترتب عليه كذلك أن تكون من أهل الجنة، ثم ترتب عليه كذلك أن يغفر لك ذنبك، ويترتب على ذلك كذلك أنك إذا ما دعوت بهذه الأدعية وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فإنك يا عبد الله يغفر لك ذنبك وإن سألت الله أعطيت كذلك أجر عظيم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعيل وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ علمنا. اللهم امين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءه القران. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا. اللهم اصلح لنا الأبناء والذرية يا رب العالمين، واصل بلادنا من الإحن والفتن يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم آمين.